وقال في حديث آخر: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فهو شهر المغفرة، بالصيام يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك، وبالقيام أيضا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فهو شهر العتق من النار، فيه تفتح أبواب الجنة، وفيه تغلق أو تغلق أبواب جهنم، وفيه تصفد الشياطين. وفيه يعتق الله عز وجل رقاب أمة نبيه من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هو شهر التوبة، فيه يؤوب العبد إلى الله ويرجع إليه ويتوب إليه ويخلع عن الذنوب والمعاصي ويجدد علاقته ويربط صلته بالله عز وجل من جديد، إلا من حرمه الله. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وأن لا يجعلنا في هذا الشهر من المحرومين. جاء في الحديث أن مناديا ينادي في أول ليلة من رمضان فيقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالله عز وجل يفتح باب القرب إليه أمام عياده، ويهيئ مناديا ينادي عليهم: يا من تريد الخير، يا من كانت نيتك حسنة، تريد أن تصوم إيمانا واحتسابا، وتريد أن تقوم إيمانا واحتسابا، تريد أن تصوم نهارك وتقوم ليلك، تريد أن تجدد علاقتك مع ربك، أقبل. يا باغي الخير أقبل، فهذا موسم الخير، هذا موسم الطاعة، تقدم. وينادي أيضا: يا باغي الشر أقصر، يا من تريد الشر، تريد الشر بنفسك، وتريد الشر بأسرتك، وتريد الشر بأمتك، أقصر. كفى، فهذا ليس موسم الشر، هذا موسم الخير. يا باغي الشر أقصر عن الشر، فهذا الموسم ليس موسمه. لو أردنا أيها الأحبة أن نعد ونذكر فضائل رمضان وخيرات رمضان لاحتجنا إلى وقت طويل، لكن أكتفي بهذا وأقول: لماذا نصوم؟ لماذا رمضان؟ ولماذا الصيام أصلا؟ هل الله عز وجل فرض علينا رمضان ونحن نرى أن رمضان جاء في موسم الحر، جاء في العاصمة الزمنية ديال الحرارة، جمع بين القناطر والسمين، ياك الفكرة؟ رمضان هذه السنة جمع ما بين القناطر والسمين. نعم، والصيام الصيف، فجيات الصيف ما شاء الله، الصيام في الشتاء غانمة بريدة، غانمة بريدة. طيب، هل الله عز وجل أراد أن يشقينا حيث فرض علينا رمضان وها هو رمضان يأتي في وقت الحر وفي الناس من يعمل وأعمال الناس تختلف وهناك أعمال شاقة، ومع ذلك فرض الله عز وجل عليهم الصيام؟ هل الله عز وجل أراد أن يحرجنا، أن يشقينا، أن يدخل علينا الضنك؟ لا أبدا. كيف لا، أو كيف يكون ذلك وهو يخاطب نبينا قائلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى المفهوم، وإنما أنزلناه عليك لتسعد، لتكون سعيدة. إذن فما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم؟ لماذا رمضان؟ وقبل أن نجيب عن السؤال، لماذا فرض الله عز وجل الصيام في رمضان؟ ورمضان شهر من الشهور العربية، هل لا كان في الشهور الأخرى فرض مثلا علينا أن نصوم مارس أو مي أو أكتوبر أو شهر من هذه الشهور؟ الجواب، لو فرض رمضان في مارس مثلا لكانت الأمة يصومون في ذلك الموسم، مارس يوم الربيع البرودة والنهار باقي قصير، إذن دائما نصوم في ذلك. لو كنا نصوم في شهر 12 الشتوى، لو كنا نصوم في شهر 7، إذن دائما على طول حياتك صوم شهر 7. لكن الله عز وجل فرض علينا صيام في هذا الشهر، شهر رمضان، ليذوق الصائم وليصوم الصائم في الفصول كلها. فالشهور هذه الشهور العربية تدور، رمضان أحيانا يأتي في الحرارة كما نرى، وأحيانا يتقدم إلى فصل الربيع، وبعد مدة يتقدم إلى فصل الشتاء، وبعد مدة يتقدم إلى فصل الخريف، وهكذا يدور على حوالي 30 سنة يدور الدور. أنا نعقل إيش كنت باقي كنتعلم نصوم، صمنا في هذا الوقت، صمت في هذا الوقت في الحرارة في السمايل، إذا الوقت ها؟ وبعد هذا بدأ يتقدم من الصيف الربيع الشتاء الخريف وهكذا حتى الصفتين. باش كل باش المسلم الصائم كيصوم في كل فصل، صم في الشتاء، صم في الربيع، صم في الخريف، صم في السمايل. هذا إذا لماذا كان في هذا الشهر؟ الجواب لهذه الحكمة الربانية. أما إذا كان في الشتوى ما تذوقش الصيام في فصول أخرى. طيب نرجع إلى قول لماذا نصوم؟ الجواب، الصيام أيها الأحبة هو مدرسة عملية يدخلها المسلم ليتعلم فيها الأخلاق عمليا تطبيقيا. ولذا نجد في العلوم الشرعية وغيرها، مثلا في العلوم الشرعية كعلم القراءة، نجد العلماء يقولون هناك علم نظري وهناك علم تطبيقي. العلم النظري هو أن يعرف الأحكام، هذا الحرف حكمه كذا وهذا حكمه كذا، يأخذ معلومة كمعلومة. لكن هل يكفيه هذا أم لا يكفيه؟ لا يكفيه، لابد أن يجلس ليتعلم العلم التطبيقي، كيف يطبق هذه القاعدة على هذا الحرف، كيف يخرج هذا الحرف، كيف يعطي الحكم لهذا الحرف. فبعد النظر يدخل للتطبيق وهكذا. فنحن كثيرا ما سمعنا عن الأخلاق الحسنة، كثيرا ما سمعنا عن الأخلاق، كيف المسلم وكيف ينبغي للمسلم أن تكون أخلاقه حسنة، كيف يكون صبورا متصف بالصبر، كيف يكون حليما متصف بالحلم، كيف يكون هادئا ما عندوش ديك الأخلاق ديال الغضب، ديك الأخلاق الحيوانية، كيف يكون هادئا خاصة مع أهله مع زوجه مع أبنائه مع والديه داخل أسرته، كيف يكون جوادا ينفق، كيف وكيف. هذا نسمعه في الخطب، نسمعه في الدروس، نسمعه في المواعظ، نقرأه في الكتب، وهذا علم نظري. أما التطبيق، كيف تكون صبورا، كيف تتعلم ذلك عمليا، فعليك بمدرسة الصيام. فرمضان هو مدرسة عملية تتعلم فيها الأخلاق عمليا. كيف؟ لاحظ معي، أصغني أذنيك لترى كيف تتعلم الصبر، كيف رمضان يعلمك أن تكون صبورا. جاء الإسلام وقال لك كل واشرب، باش ما تفهمش أن الله عز وجل أراد أن يشقيك بهذا الصيام، قال لك كل واشرب، الليل كله لك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما عن أهلك فقال لك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لكن عندما يبزغ الفجر الصادق الحقيقي كف عن الطعام. هنا غادي تدخل، هنا وضعت القدم ديالك على عتبة الصبر، هنا تعلم الصبر. جاء الإسلام وقال لك في هذا الوقت بعد طلوع الفجر الطعام حرام والشراب حرام من ماء وغيره، زوجك عليك حرام، يعني الجماع حرام. طيب، خرج المسلم ليعمل في عمل ما، طلع النهار سخن النهار، جه الجوع وجه العطش، دخل إلى بيته أو بقي خارج بيته فيرى أمامه طعاما شهيا لذيذا وهو محتاج، هو فيه الجوع، ويرى أمامه ماء باردا عذبا حلوا وهو فيه العطش، هل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟ لا، الإسلام قال له حرام، حرام أن تشرب، حرام أن تأكل، حرام أن تأتي أهلك، لكني أنا في الجوع، أنا محتاج إلى الطعام والشراب. لا، الإسلام قال لك اصبر، اصبر. رأيت كيف تتعلم الصبر عمليا؟ كما غتشبر طفل تلميذ تربيه تعلم عمليا على شيء ما، كذلك الصيام يعلمك. رغم أنك محتاج إلى الطعام والشراب لكن الصيام يمنعك من ذلك، إلى أن تغرب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. لما تغرب الشمس ويتحقق غروبها كل واشرب ومارس ما كان ممنوعا عليك وما كان محرما عليك في النهار، ومن الغد تعيد نفس الحصة. هذه الحصة التدريبية التعليمية التربوية على الصبر تعيدها غدا وبعد غد وهكذا طيلة الشهر. لاحظ معي، عندما يخرج الشهر ويهل هلال شوال، هلال العيد، يكون المسلم قد تربى على الصبر. وليسمي الشهر بشهر الصبر عن لماذا؟ لأن المسلم يتربى فيه على الصبر، وهذا من حكم الصيام ومن حكم رمضان. طيب، قد يقول القائل هناك أناس لا يصبرون، فرمضان عاد كيتعصبوا، فرمضان عاد كيغضبوا، عاد ما خصكش تهضر معاه، إلى نعاس ما خصكش تدير الصداع قدامه، إذا كان دايز في الطريق سكات. نقول هذا إما ليس صائما، وإما أنه صائم في الظاهر ولكن في الحقيقة لا يستفيد من صومه، في الحقيقة ما كيستفدش من الصيام ديالو. فالصيام جاء ليربيك، ليعلمك على الصبر، كيف تصبر، كيف تضبط نفسك. لكن للأسف احنا لما ما بقيناش كنستافدوا من الصيام ديالنا، اصبح عندنا الموسم رمضان هو الموسم ديال الفوضى وديال سب الدين وديال المصائب وديال المشاكل كما نرى في أسواقنا وفي شوارعنا وما إلى ذلك. إذا رأيت شخصا بهذا الشكل اعلم أنه لا يستفيد من صومه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صافي، مربوط على الماكلة ومنوع من الشراء وصافي، ما أما الصيام الحقيقي ما كيستفدش منه. لما يخرج رمضان الحقيبة ديالو تخرج خاوية سارغة ما فيها ولا شيء. هؤلاء الأنواع، هاد الناس، هاد الأنواع، ولما كيخرج رمضان كتشوفهم غدروا المسجد، مابقاوش كيجي للمسجد. هذاك اللي كيغدر المسجد بعد رمضان هو اللي ما استفدش من الصيام ديالو، لو استفد من الصيام ديالو ما غيبعدش من المسجد، لا غيبعدش من المسجد، غيبقى يجي للمسجد. لأنه لما كان كيجي للمسجد واش كان كيقول هو يصلي مع الإمام أو وحده، واش كيكون الله أكبر ولا كيكون الصيام أكبر؟ اش كيقول؟ الله أكبر. اي والله عمس ماشي كاين عف رمضان، في رمضان وفي شوال وفي القعدة وفي الشهور كله وفي السنة كله وفي الوقت كامل. إذن إذا كنت تأتي للمسجد لتعبد الله عز وجل فالله عز وجل يجب أن يعبد، وأوجب عليك الجماعة في الشهور كلها وفي السنة كلها. إذن هذا ما استفدش من الصيام ديالو. من الحكم التي يتعلمها الصائم في رمضان هو أنه، وهذه قريبة من الأولى، كيف يربي ويقوي إرادته ويتحكم في غريزته. كيف ذلك؟ الله عز وجل خلق هذا الإنسان وأعطاه شهوة، أعطاه شهوة، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الجماع. ومن هذه الناحية يسمى حيوانا، هذه الشهوة موجودة حتى عند الحيوانات. هذه الشهوة أحيانا تطغى على صاحبها، ولذا ترى شهوة الأكل تطغى عليه أحيانا فيأكل ما حرم الله، يمد يده إلى متاع الناس فيأكل الحرام. لماذا أكل الحرام؟ لأن شهوته طغت عليه. يشرب الحرام، لماذا؟ لأن شهوته طغت عليه. يضع نطفته في الحرام، لأن شهوته الجنسية طغت عليه. إذن فهذه الشهوة التي وضعها الله عز وجل في الإنسان وجعلها في طرفه أحيانا تطغى عليه. هل من سبيل للتحكم في هذه الشهوة؟ نعم، السبيل هو رمضان، هو الصيام. فالصيام مدرسة تتعلم فيها كيف تتحكم في شهوتك، تشتهي الطعام وهو ممنوع عليك فتكف، تشتهي الشراب وهو ممنوع عليك فتكف، تشتهي الزوجة وهي ممنوعة عليك فتكف، وهكذا عندما يخرج رمضان تكون قد تربيت وقويت إرادتك وتعلمت كيف تتحكم في شهواتك، وبهذا ترقى إلى صف الملائكة فتتصف بصفات الملائكة. لكن بالمقابل، أنا أذكر الوصف وأذكر المقابل، أذكر الوصف الطيب لنتصف به وأذكر نقيضه لنحذر منه. بالمقابل كاين الناس للأسف حتى وهو صائم لا يتحكم في شهوته، لا يستطيع أن يتحكم في شهوته، شهوته تغلبه، عندما تغلبه شهوته وتطغى عليه واحدة من اثنين، إما أن يطلق لها العنان فتراه يأكل في رمضان وتراه يشرب في رمضان وتراه يقع في المحرمات في رمضان لأن شهوته طغت عليه وما استطاع المسكين أن يتحكم فيها، وإما يقول لك حتى لا أقع في هذا ماذا أصنع؟ يدخل إلى بيته ويجعل يوم صومه للنوم، يبات سهران يقول لي خلاص ليل ما فيه صوم، يبات سهران. أين؟ تعلمون أين؟ في المقهى أو في الشاطئ أو هنا أو هناك، في المباح أو في المحرم شيء آخر، لكن يجي التحر واش يستنى الفجر ولا ما يستناهاش، على كل حال ينعس، فوقاش غادي يفيق؟ حتى يقولوا له راه المغرب غادي يدن، حتى يقولوا له المغرب راه غادي يدن. في حالة إذا كان يصلي فين الظهر؟ ونقولوا بعض الناس في صلاة الفجر، فين العصر؟ ما صلى ولا شيء. كثير ديال الناس كتسائل عاد اليومين عاد اتصل بي شي واحد قال لي واحد كي ما كيصليش وكيصوم واش عنده شي صيام؟ ثم تسولش على الصيام ديالو واش عنده ولا ما عندوش، سول على الدين واش عنده شي دين ولا ما عندوش، انت تسول على الصيام واش عنده اباء اخر كيصوم وما كيصليش واش عنده شي صيام. السؤال هذا ماشي في محله، سول واش مسلم ولا لا، اش من صيام عند هذا اللي ما بغاش يركع لخالقه، ما بغاش يسجد لخالقه، الله عز وجل اعطاه ما يحتاج، قل ليش نقصك ايها الانسان، هل تحتاج لشيء؟ لا في جسمك ولا فيما يحتاج جسمك. وطلب منك ربك شيئا واحدا، يا عبدي أعطيتك ما ترى وأردت منك أن تعبد لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى رأس العبادة الركوع والسجود لرب العالمين. بعد هذا يأتي هذا العبد ويقول لا يا رب لا أسجد لك ولا أركع لك، هل هناك ذرة من إيمان عند هذا الشخص؟ لذا جاء الحكم النبوي حاسم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يخلينا من هنا الكفر أكبر أصغر كذا، النبي قال كفر خلاص انتهى الأمر. إذن هذا ما عنده، هذا اللي خلد للنوم لا فجر لا ظهر لا عصر، شو بيصوم عندها؟ هذا يخرج من رمضان حتى وإن ابتعد عن الطعام والشراب في النهار، يخرج من رمضان خالي الوفاض، حقيبته فارغة، ما استفدش من الصيام. هذا من الناس أيضا اللي لما يخرج رمضان يغادر المسجد ويغادر القرآن وما تبقاش عنده علاقة بالدين، حتى ديك البلغة وديك القندورة أو ديك السجادة غادي يخبعهم يقول للمرأة وخبعهم تال رمضان اللي مش صافي، هو كيعبد الله عام رمضان رمضان، هذا كيخرج من رمضان خالي الوفاض. بينما المسلم الحقيقي في رمضان يتحكم في شهوته ويضبطها ويقوي إرادته. شحال من واحد يسوق له يقول لك أنا تخاصمت مع الزوجة، شنو لما بدا تقلب بالمشاكل اللي بينه وبين الزوجة منها تجبر منها، قال لك وما كتوجد ليش الفطور والغداء والعشاء في وقته صافي على هذه، قال لك وانا ما نستطعش في سنين الفطر في السبعة الفطر في السبعة عاد تأخروا السبعة ونص صافي نادي هرس في الكوزين 12 ونص الوحدة خصني نتغدى عاد تأخر له الغداء على هذا الوقت هذا ينوضي يسب ويشتم ويلعن وإلى آخره. علاش يقول لك أنا الجوع ديالي حر، الجوع ديالي حر يعني ما كنصبرش، نقول له هانت نعمس من الفجر حتى للمغرب يهرس ده شتي هاد الشهوة اللي طغت عليك حتى تخاصم زوجتك لأنها أخرت الغداء ولا الفطور ولا كذا واحد من الساعة، هاي أنت نعمسي ما كان لنا الساعة ولا يوم كامل اشتكي في رمضان يا ربك، ديك الجوع اللي كان كيغلب عليك أنت الآن بديت كتغلب عليه واستطعت كيف قويت إرادتك وتحكمت في شهوتك من أحكام الصيام. علاش الله عز وجل فرض علينا الصيام؟ علاش الصوم؟ من الحكام الربانية اللي نتعلموها في هذا الشهر الإنفاق، باش نتفكروا الفقير والمسكين كيف احنا لما كنصوموا، ونأكد على هذه خاصة الناس اللي كيعملوا اللي كيتحركوا المعدة ديالو كتخدم كيوصل 12 كتبدا المعدة كتغوت كتخوى خصو ياكل جهل الجوع، نص النهار الثاني كل الحركة بدأت كتهود الطاقة ديالو بدأت كتمشي بالجوع، نقول له ها أنت تذوق الجوع في يوم أو نقول في شهر، فعليك أن تتذكر أولئك الجائعين طول السنة. كي الناس اللي جايعانا على طول شربنا العمس، كين هاد الناس ولا ما كينش؟ كين هاد الناس ماشي ما كين ما ينتكن، كين ما ينتكن، أعطى الله عز وجل الخيرات ديالو، لو أن الخيرات اللي أعطاها الله عز وجل للعباد وصلت إلى أيدي طيبة طاهرة مؤمنة تقسمت على عباد الله والله لوسعتهم بمراحل كثيرة. لكن للأسف ناس كيموتوا من الشبع وآخرين كيموتوا بالجوع. لعل اليوم الآخر ديال شعبان كنت كنشاهد واحد القناة عاملين برنامج استعداد رمضان، خرج الصحفي ديال القناة للسوق كيشوف الناس كيتأخروا كيتهيب، دخل السوق من أسواق المنتزه في السعودية وبدا كيتعرض لخروج، هذا سواق رمضان عرفتي واش خارج؟ خارج واحد كروسة ما تستعشي في هذا الباب، وماشي ديك الصخرة هي اللي كاينة، لا الفش عطى الكاميرا من ديك الصخرة، كل حاجة من 4-5 ديال العلب ديال الزينة إلا بغيت تكون. قال له هادشي كله رمضان؟ قال له وزيادة. قال له ولكن رمضان شهر الصيام ماشي شهر الأكل والشرب. بدا بدا كيدور يتمتم، مع العلم ان كاين الناس اللي ما وجدوا ولا شيء، صايمين بالليل والنهار باش يفرقوا الصيام عليه شي حاجه هكاك. وبالمناسبه انتم شفتوا حكام الخارج الكرماء بين قوسين تبرعوا على السيسي وقومه ب 12 مليار دولار، 12 مليار دولار اللي جات من حكام الخارج وتعطات للعسكر ديال جزاء لهم على الانقلاب الذي فعلوه بين قوسين على الشرعية. فين كنتم شحال هذا؟ ما كان مرسي وكان أخور وكان وكانوا الناس محتاجة، فين كانت الملايين وهذه الملايين فين كانت؟ شفتوا كيف؟ فين المسلمين اللي في سوريا محاصرين اللاجئين في المخيمات هنا وهناك؟ بلادنا عمره، كل مسجد كتصلي فيها التراويح تخرج جبار الناس، ناس مهرقه ما جايين هربانين من سوريا، ما وجدين ما ياكلوا ما يشربوا، هادو ما عندهمش حق في ديك الاموال. ولنقولها لله ان تلك الاموال ليست اموال السعوديه، اموال الامه، هذيك بلاد الامه، ديك البترول كل مسلم في العالم في الدنيا كل اللي لو عنده حظ ضف ديك المال تعطات للمرتدين للعسكر باش ينجح الانقلاب ديالهم. هذا موضوع اخر. اذا من فوائد الصيام ومن حكم الصيام انك تذوق الجوع، تذوق الجوع العمس، لأنك إذا ذقت الجوع غادي تسكر الجوعة، غادي تسكر الناس اللي جوعانين. إذا أنت منعك الصيام ما تأكلش في النهار فقط عين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكاين الناس ما كياكلوش في الليل والنهار. إذا أنت ما كتأكلش في النهار في رمضان فقط، فكاين الناس اللي ما كياكلوش في السنة كلها. شفنا يعني شرائط وثائقية أن كاين الناس اللي كيقتل ولده لأنه ما عندهم ما يعطيه ياكل، كيقتلو طبعا هذا جهل، ولكن هو كيقتلو لأن ما عندوش ما يعطيه ياكل بالجوع. وأموال الأمة تعطى لأعداء الأمة، خيرات الأمة تعطى لأعدائها. فرمضان جاء يعلمنا كيف نتذكر هؤلاء الجوع، كيف نمد لهم يد المساعدة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يكثر الإنفاق أكثر من غيره، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس، وأجود ما يكون في رمضان. وهناك حكم كثيرة في رمضان نتعلم كيف نقوم الليل. شحال من واحد يقول لك أنا ما عاجز، ما قدرتش نقوم الليل، صافي كان نعس بالدراع للعشاء والشفاع والوتر والنعس، ما كان فطن حتى الفجر، ما كان قدرش نقوم الليل. نقول ها هو رمضان مدرسة يعلمه كيف تقوم الليل. شرعت صلاة التراويح لهذا السبب، لهذا الغرض. في رمضان نتعلم ونتربى على قراءة القرآن. شحال من واحد السنة كلها ما عمره كيقرأ القرآن إلا نادرا، ما عمره كيفتح المصحف، سواء إذا كان عنده مصحف في الدار تجبر القشرة ديال الغبرة عليه من الفوق، بمعنى أن عمره ما كيحركه، عمره ما كيحله، عمره ما كيشده. في رمضان تتعلم كيف ترتبط بالقرآن. يقول لي كاين الناس اللي في رمضان حتى في رمضان ما كيقراوش القرآن، هادو ما نتكلموش عليهم، هادو ما نهضروش عليهم، حنا كنهضروا على المسلم اللي في رمضان كيكثر من قراءة القرآن. فرمضان هو شهر القرآن، وآخر رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل وختم عليه ختمتين، ختمتين في رمضان الأخير. رمضان فيه نزل القرآن، إذن هذا ذكرا للقرآن، على المسلم أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر، إذن يتعلم ويتربى كيف يقرأ القرآن، وهكذا حكم كثيرة. بهذا أيها الأحبة، إذا عشنا في رمضان وصمنا رمضان ملاحظين هذه الحكم، نكون قد استفدنا من صيامنا، ونأخذ تلك الجائزة العظمى الربانية التي قال الله عز وجل فيها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في أصلها تدل على الترجي، لكنها هنا لا تدل على الترجي، وإنما تدل على الوقوع والتحقيق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتتقوا، لتكونوا من المتقين، لتخرجوا من رمضان بهذا الزاد بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى مأخوذة من الوقاية، بمعنى أنك عندما يخرج رمضان تكون قد بنيت بينك وبين المخالفات الشرعية جدار صلب يحجبك، يقيك، يمنعك من الوقوع في المحرمات. ولذا سمي الصيام أو وصف الصيام بأنه جنة وقاية، والصوم جنة، جنة، الجنة هي الوقاية. الإنسان إذا كان عنده شي حاجة يقي بها نفسه من الحر أو القر أو من أي شيء، تسمى تلك بالجنة. والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الصيام جنة، بمعنى أنك بها تحفظ نفسك من الوقوع في المخالفات الشرعية، وأيضا بها تحفظ نفسك من الوقوع في الأمراض، وأيضا من الوقوع في غضب الله، الوقوع في النار. ولذا اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني رمضان وثمرات رمضان في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما، والحديث صححه أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة دخل المسجد فرقي المنبر، ومنبر رسول الله كانت له ثلاث درجات، طلع الأولى وقال آمين. الصحابة جالسين ما كيسمعوا حتى حاجة، كيسمعوا النبي كيقول آمين. طلع الأولى قال آمين، طلع الثانية قال آمين، طلع الثالثة قال آمين. طيب آمين آمين آمين ثلاثة مرات، على ماذا؟ لأن آمين التأمين هو طلب من الله أن يستجيب دعاء تقدم، فآمين يكون مسبوقا بدعاء. لما يدعو أحد المسلمين أمامك تقول آمين. في الصلاة لما تقرأ الفاتحة أو تسمع الإمام يقرأها ويقول اهدنا، دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول آمين، أي يا رب استجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ثلاث مرات، الصحابة لم يسمعوا شيئا غير التأمين، سألوه: يا رسول الله قلت شيئا لم تكن تقوله، عمرنا ما سمعناك طلعت على المنبر وبديت كتأمن، كل درجة تأمن، لكن اليوم سمعناك فماذا حدث؟ فقال لهم أتاني جبريل. لاحظ معي، أتاني شكون؟ جبريل ملك الوحي. أتاني جبريل فقال لي، اسمع معي، رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، وفي رواية فأبعده الله. هذا دعاء اللي أدرك رمضان. احنا في البداية قلنا رمضان شهر المغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا زد غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فرمضان هو شهر المغفرة. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، في رواية فأبعده الله. قل آمين. فقال رسول الله آمين. رغم أنف رجل أدرك أبويه الأب الأم أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. قال فقلت آمين. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. قال فقلت آمين. هذو ثلاثة الحاجات، الأول اللي درك رمضان، أدرك موسم بالمغفرة، درك الوقت اللي الله عز وجل كيغفر للعباد، كيعتقهم من النار، كيعطيهم عطاء لما ما كيعطيش لشي واحد آخر، ما كيعطيش لشي شهر آخر، شي موسم آخر. وصل هذا الوقت وخرج المسكين هذا محروم، ما عنده ولا شيء، الذنوب ديالو بقات كما كانت بل زادها، زاد الذنوب في رمضان. وأكرر وأقول احنا كنشوف إخواني رمضان أصبح الموسم ديال العربدة، أصبح الموسم ديال الفوضى، أصبح الموسم ديال الكفر عياذا بالله. خرج للسوق تجبر ديك الشمكرية اللي ما كنتش كتشوفه كتجبر، قيسو يسب الدين مباشرة، شي خلاف بسيط يسب الدين، عيشوا فيه، عيشوا فيه، إلا شفتي فيه يسبك ويسب في دينك. هذا رمضان، هذه هي أخلاق المسلمين في رمضان للأسف. إذن هذا ممن أصابتهم دعوة النبي صلى الله، دعوة جبريل، جبريل يدعو ورسول الله يؤمن. كي رأيكم في الدعاء الذي دعاه جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب أو لا يستجاب؟ يستجاب. إذن من الناس اللي دعا لهم جبريل وأمن على ذلك، منهم اللي درك رمضان وما سعاش وما عملش الأعمال اللي الله عز وجل يغفر له الذنوب دياله بسببها. فنسأل الله عز وجل ألا نكون من هذا الصنف، وأن نكون من الذين تغفر ذنوبهم في رمضان.